على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وغفر لنا ولوالدينا وشيخنا بكل تكفل منا يا أرحم الراحمين. والرابع السببية نحو إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني بسبب اتخاذكم العجل فكلا أخذنا بذنبه، يعني عاقبنا بسبب ذنبه. ومنه لقيت بزيد في الغمز هذية، ومنه لقيت بزيد الأسد أي بسبب لقائي إياه، هذا يسمى التجريدية. يعني حين تقول لقيت بك البحر، يعني حين لقيتك لقيت البحر. لقيت بزيد الأسد يعني حين لقيت زيد لقيت الأسد. بعضهم يسميها تجريدية لأنك قالوا كأنه جرد منها أسد. بيقولوا كذا يا وش يعني مثلا؟ يعني يقولوا لقيت فيك الأسد، وش يعني بنقول معنا؟ أولا معنى العبارة هذا ما واضح، نقول لقيت فيك الأسد؟ ها كيف نقول؟ وش تجريد يعني كان احنا جردنا من هذا الشخص أسد، خرجنا منه أسد. جرد منه أسد يعني خرجنا منه أسد. كيف نقول لقيت فيك؟ وش يعني بك؟ لكن بك وش عارف كيف عارف؟ قبل أن معنى لقيت بك يعني حين لقيتك لقيت الأسد، لقيت أسد معنى كذا. يلا ما حقيقة كذا عندك. حين أقول لقيت بك الأسد يعني كأني لقيت، حين لقيتك لقيت أسد كأنه قال كذا. نعم الباب أمن ويكدي ما أمن ثلاث ما لك أنتم ذا الحين. إحنا في لقيت بك الأسد وإيش معناها؟ يعني الحين لقيتك لقيت أسد. قالوا تجريدية كأنه جرد منه خرج منه أسد. اجتماع السبب اجتماع الجملة كذا، الحين لقيتك لقيت إيش أسد. جاءوا معنا حين بسبب لقائي لك لقيت أسد، لقيت بك الأسد. وين عبان على غدر؟ لا أنت، لكني كأني بنتخيل كأني خرجت منك شخص آخر، شيء آخر أسد. لا ما مسببه، المسبب هو الأسد. ما هي أنه يتخيل أنك كأنه خرج من أسد، أنا أنت جرد منها أسد. حين لقيتك من الحين يقول لقيته بفلان من البحر، يعني حين لقيت فلان لقيت البحر كأنه كان به بحر، لقيت الجلني لقيت فلان. فجعل الأسد حقيقة فجلني أنا عشت حقيقة. وش يعني حقيقة؟ حيوان لا لقيت زيادة أسد ما أنا زيادة ما شا... ما بيستعمل هكذا. لقيت زيادة الأسد يعني سبب زيادة الأسد ما يشتي كذا عنده، ما يشتي معنى حقيقية، ما بلا يشتي فيه الشجاعة. حين لقيته لقيت أسد كأن احنا انتزعنا منه الأسد، هذا معنى تجريدية. يا معنى بسبب حين لقيتك لقيت الأسد. زين أقول حين لقيت فلان لقيت أنا العلم كله، حين لقيت فلان لقيت الكرم، حين رأيت فلان رأيت الكرم. بايز بايقلوا مثل بعض ايه يعني جاء معنى ايه، لكن السبب هي حين يعني كان ينتزع منه. حين لقيه قال لقى الاسد، ولا حين راح الاسد. ايش هو الخبره بسبب الله؟ علاش؟ الخبره بسبب الله؟ ما اخذ الا لو ايش ما بسبب الله، ما كان بسبب الفعل. ايش معنى السببيه؟ به به يعني بسبب هذا بعد يعني حين سال هذا بعد سال خبير. اسأل بهذا خبيرا يعني انت تسأل هذا بتسأل خبير بتسأل خبير. قال بعض منها تجريد يعني جرد من الهاء يعني به من هذا الغائب جرد منها ايش الخبير. حين اقول اسأل بفلان عالما يعني اذا سألت انت بتسأل عالم كذا يعني من السياق معنا حين الباء اجتناد يا فادي. أنا أقول لك يتبقى الأسد يعني حين لقيتك لقيت أسد كأني قلت كذا. وين أسد؟ كأني خرج منك أسد. هذا معنى التجريد، جردنا من الأسد. قبل لا ما بلش يبسل لك ويقعد معناها حين يقول كيف معناها يشتي يردها إلى سببها قال يعني لأن معناها لقيته قيث الأسد يعني سبب لقائي لك قيث الأسد إلى القيث الأسد لأن الأسد منك يعني كأنه يقول كأنه يبي أو بيتجرد يتجرد منك الأسد أو كأن معنى الأسد فيك ولا كأن معنى الأسد فيك ولا لقيت الشر قال والرابع السبب يدن عن قال ومنه لقيت بزيد الأسد أي بسبب لقائي إياه وقوله قد سقيت آبالهم بالنار والنار قد تشفي من الأواري قالنا آبالهم سقيت بالنار سبب النار يعني النار يشفينا حين أبو لهم مكاوي أبو لهم علامات يلدل ما بانت نالهم عن رأيها فيها علامات المكاوي قالوا خلوا نشرب إذا النار سبب في إيش؟ في سقايا يعني سقية حين جاء رأيه فيها الختوم حقتهم العلامة ها؟ قال أنا لقيت سقية قال سقية آبارهم بسبب النار سبب المكوى هذه في أرضها ها؟ أيوة اشتري من المنعب ما بلا حين جاء فيها مكاوي والنار قد تشفي شيء يعني فإنها غريبة أن النار تروي تبعد العطش تشفي من الأوار يعني العطش كيف أن النار تبعد العطش أنها بتجيب العطش في النار أنا بسبحها مش معاها ذلك قررت وش يعني ذا كلام أحنها عشارة ولا ما عشارة اشتي إنها حيبا ولا رأيوا فيها علامات إنها لا الفلان قالوا خلاها شوف إذن العلامة هي السبب كان لو ما هي ما مخلص بدهم عشرين بدهم الحال بدهم جياد المهم إنه دور حينها دورنا على الفلان خلاها تشرب وكيف دروا بل بالعلامة بل ما هو هذا يعني أنا ولا كان مجيد ولا كان مجيد محترمين اه ولا الحاجب ما بلا قال من سبب ان النار سبب حين عرفنا على الفلان خلاص ولا استقاء بين الخدي وش ما اي علاقة ما عندك معامل ثانية ما جهدنا الخدي جاكبه ما بلا شيء حين رينا العلامات درينا على الفلان وخلينا والنار قد تشفي النار قد تشفي قال النار ها الورى النار عطش قد تشفي من العطش والنار احيانا قد تشفي من العطش لانها معلومه غريبه النار تبعد العطش قال احيانا قد تبعد العطش من ذي قال أي أنها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابها يخلى بينها وبين الماء حشنا معناها السبب قال سقيت آبال بالنار يعني بسبب النار الخامس المصاحبة يعني لو منها روش النار دي ما ختمنا بالنار لا عايش إنه هنا يحب سبب النار ما هو غير احنا هو بيتضمن مسألة الذي تكون إذن الخامس المصاحبة نحوه هبط بسلام أي معه هبط سلام يعني هبط مع سلام قال فالأول سكت آبالهم بالنار يعني مستعينين بالنار كأن جعل النار آلا سكائم بعضهم قال الخامس المصاحبة ناوي يهبط بسلام المصاحبة يعني بمعنى مع يهبط بسلام يعني ايش مع سلام وجي حال ايه معنى مع كذا يقول يهبط بسلام يعني مع سلام مش باجي هنا مع باجي حال ولا الحال إذا قعدت بعد يعني إذا بعد المعرفة أنا أهبط أنت بسلام ولا أي معه وقد دخلوا بالكفر يعني مع الكفر بالكفر متلبسين بالكفر مصاحبين بالكفر كافرين. السلام هذا يعني ذاك ما هو رجل الأمانة ايش يعني منه ما هو رجل السلام الأمانة هبط سالما يعني هبط السلام يعني سالم كيف يعني كان ومنه معنى اهبط بسلام يعني مع سلام صاحبا كائنا حافنا بلكم معك ما ضروري تقدر كائنا بس تصير معنا مناسب بس الله. ما بأنك حين تقدر مصاحبا ما عبد جيب الباب يعني في الواقع أن اهبط بسلام يعني اهبط كائنا بسلام واضح بدل كائنا بي وقال قال ايش مصاحبا السلام بس يعني بدلها فعل متعدي بنفسه وما يحتاج شو في معنى المصاحبة سبب يعني سببية كيف خرجوا بسبب وش يعني ذا الكلام دارش يعني ذا الكلام دخلوا إلى النبي ومكافرين وخرجوهم كان ما نفع فيه ها كيف تقول لي وين دخلوا وجاء خرجوا بسبب ها سبب الله هناك هذين دخلوا إلى النبي من كافرين وخرجوا كافرين يعني ما نفع فيهم ولو أعلنوا الإسلام لا إن دخلوا كافرين وخرجوا كافرين يعني ما تأثروا واضح شوف سياق منافقين ولا سياق غيرهم يعني ترى منافقين دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ولا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ظاهر قال وقد اختلف في الباء من قوله تعالى فسبح بحمد ربك فقيل للمصاحب يعني مع حمد ربك يعني مع حمد ربك مع حمدك ربك واضح سبح بحمد ربك مع حمد ربك يعني سبح حامدا ربك كأنه قال سبح حامدا ربك كائنا بحمد ربك يعني مع حمد ربك مع أن تحمد ربك في حمد مضاف إلى المفعول تمام من غير الحمد التسبيح والتنزيه والحمد لله قال أي فسبح حامدا له أي فسبح حامدا له سبح يعني نزه حامدا له يعني مثنيا عليه أي نزه عما لا يليق به هذا معنى إيش سبحه وأثبت له ولا مثبت له ما يليق به يعني مثبتا له ما يليق به والحمد مضاف إلى المفعول ها صح والحمد مضاف إلى المفعول لا أبره وقيل واضح ولا ها حمد ربك الرب الذي بحمد ولا المحمود من الذي بحمد سبح حامدا ربك أنت ورب مفعول ولا محمود الحمد مضاف إلى المفعول أيوه حمد ربي يقولها معك يعني وقيل للاستعانة واضح الباهنا قالوا بعضنا الاستعانة ما هي ليش ما هي للمصاحبة وقيل للاستعانة والجاية والحمد مضاف إلى الفاعل ها ما قال معتشنا لا قال وأثبت له ما يليق به وما بتقرا وين بتقرا هذا الحين؟ ترى بيضيعك ذا بيضيعك ما عاد تدري وين احنا. ليه عندك وقت التدرس كل قراءة اللي عندك وقراءة وتدرس السهلة لكن يكون قص في ذي عندك اللي بنقرا وش السنة؟ الحمد وش يعني الحمد؟ ما الثلاثة يعني تمدح ربي تثني عليه. عقل سبحوا حامد الله اي نزه عما لا يليق به هذا سبح وأثبت له ما يليق به يعني إيش احمده وقيل للاستعانة واضح والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبح بما حمد به نفسه. إذا قلنا نال الاستعانة ما عاد مثل الأول، يعني إحنا نقول سبح بحمد ربك، يوم أنا سبح مستعينا بحمد الله، وجو الله فاعل، يعني مستعينا بأجل بثناء الله عليه، جاء معنا قال بما يثن الله بثناء الله عليه، يعني بحمد الله هو سبح بحمده، يعني بما يحمد قالوا نفسه، يعني إن إيه قال أي سبح بما حمد به نفسه، يعني يقولون نمدح الله نحمده بما حمد به نفسه، نفسه بما وصف به نفسه. لا نوصف به شيء ما وصف به نفسه قال. مفعول وش هذا مفعول؟ حمدي ربي. تمام. وعن وش يعني استعين؟ الحمد لله. ما يشتري المعنى. يعني يسبح مستعينا بحمدك له. يعني جلس صوت نزه. لكنك ما جهدك نزه حين مستعينا بهذا الأرض. قوت. إنه آلة للمستعين بها على السنزه. قاد. إيه. إيه. بما حمد الله بما حمد الله سبح بما حمد الله يعني بما أثنى الله على نفسه سبح وش معنى مستعينا بما يعني كأنه قال سبح نزه مستعين بايش بالأشياء التي ذكرها الله بالأوصاف التي وصفها الله لنفسه بالحمد الذي حمد الله نفسه يا معنى قبيب يقولوا توصف بما وصف به نفسه قبيب يقولوا دول يصفه بما وصف به نفسه هذه الفرة بس يسبح بما حمد به نفسه إذ ليس كل بس إذ ليس كل تنزيه بمحمود إذا مستعين يعني إذا قال استعين لجلك تنزه استعين بأيش بما ذكر الله واضح يعني استخدم الألفاظ الذي ذكرها الله ذي وصف دانه يعني فلا استعين بها لأنه إذا مستعين يعني إن ما كل تسبيح بدو أشياء يعني كل تسبيح يعني ما بيشتغل ما كل تسبيح يعتبر تسبيح حقيقي كان لا ما هو تعبر كل تسبيح ما بلا تنزيه هذه لأن قلت نزيه تنزيه ما هو هاي ما هو تنزيه أو ما هو محمود شيء ما بيشتغل ما كان يقول محمود شيء يقول ما بيشتغل جيد يعني لا ما وصف الله بنفسه إلا إذا ما كل تنزيه كده ثابت أيوه إيش يقول لك هذا إيش قال ما قد كل تنزيه لأن التنزيه بيلزم منه بعض التنزيه بنعطل قال إيش كذا يعني مش نزيه وتنزيه لكن في الواقع قدو محاق قال ما كل تنزيه جيد ما إيش كذا نزيه أيوه إيه يقول يا ذي بيقول المعتزلة مثلا ذي العقل أيوة لا زيهم ولا عدم الرؤية وعدم خالد لما خلق من أفعال العباد ايش يقول لك ان التنزيه قد يتنزه بشيء ما هو صح اذا انت تشبر تنزيهك تنزه بذي بنزه ربي بذي بذكره ربي على ايش الاستعانة اسبح بما حمد به نفسه واذ ليس كل تنزيه بمحمود الا ترى ان تشبيه المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات نعم قال واختلف في سبحانك اللهم وبحمدك هذه جملة واحدة. ما تبرر. أنا بنسبح الله بما نزه الله به نفسه. بغير. أبلا بنفسه. ما أبلا من نفسه. ما أبلا الذي هذا به الشارع. وش يعني هذا به الشارع؟ يعني أبيك تذكره إن إحنا. أيوة وبما تليك به جلال. لا ما تليك به جلال. التسبيح الذي يليك بجلال. يعني أبيك ذكره هو بس. والله يجوا على نفس الله. إنه قال بذيح نفسه يذكره. قال واختلف في سبحانك اللهم وبحمدك في جملة آلية جملة واحدة فقيل جملة واحدة على أن الواو الزائدة جاء هي أصلا المسألة ما هي يعني ما لها علاقة لكن في الواقع بيجي لها إشكال الحين أنتم تصلوا وجي واحد يشتيفوني يستشعر معنا الألفاظ قال سبحان الله العلا وبحمده وإيش يعني وبحمده أنتم كما تتأملوا المعاني ما أدري يعني سبحان الله وبحمده وإيش وبحمده قال اختلفوا بها وش معناها فقيل هي جملة واحدة على أن الواو زائدة جاء معنا سبحان الله بحمد يعني ما حمد يعني حامد الله يسبح الله حامد الله هذا معنى معنى واضح ما بلا مسألة الواو حين قلنا زائدة إلا مستعينا يسبح الله مستعينا بحمد قال فقيل جملة واحدة على أن الواو زائدة وقيل جملتان على أنها عاطفة وقيلنا جملتان فهي بحتى يقدر بحمده يقدر لها عامل لا هل صاحبها استعانها لا ما هو ما بين فرق لا كلهم بيصبروا كلهم بيصبروا في ذا المكان سواء قلنا أنها جملتان ولا جملة قال وقيل جملتان على أنها عاطفة بس ومتعلق الباء محذوف انت قلنا أنها جملتان قلنا في الأول وانا متعلق الباء يا فايز الأول هذه في الجملة الأول نحن نعمل محذوف لو عندك تمام العامل فيه سبحانك إذا هو متعلق الباقي محذوف أيوه بحمدك سبحتك واضح كأنه قال سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك هذا لك ما بسلاح ما عشي فعينك لو واحد الله بحمده يعني حامدا وبحمده يعني حامدا يقول وبحمده يعني حامدا لم مستعينا ولا مستعينا ولا مصاحب ما المعنى قال الحين ما فيها كلمات لا فيها فائدة نابت يشكل على واحد عراق بس ولما هي ما علها علاقة هي الاستعانة احنا الحين المفروض قالوا في معاني الباء لا يعجب المثال مش دخله وباي قال لا بلاش كان يوضح لكن هذا لم يجي لها فيها اشكال اشكال على واحد قال وقال الخطابي المعنى وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك هذا على تقدير جملتين تقدير اخر حدد وبمعونتك سبحتك ايه جعله بمعونتك يعني جعله من المجاز ما قال وبمعونتك حذف معونتك قال وبمعونتك التي توجب حمدك مش كأن معونتك حين تحين انا المفروض ان احنا نحمدك او لا سبب الى ايش الى الحمد ها قال اذا وبمعونتك سبحناك واضح سبحناك بسبب معونتك لكن ما السبب يا لا لو يسمح الاستعانة مستعينين ايش معونتك لكن ما جاب معونتك جاء هي المعونة السبب قلنا للايش للحمد جاب المسبب مقام السبب قال بحمدك ما قال بمعونتك اقام المسبب مقام السبب قال ومعونتك التي انا من تجيب علي حمدك سبحتك لا بحولي وقوتي يريد انه مما اقيم فيه المسبب مقام السبب حين قال بحمدك اشتي بمعونتك أراد بحمدك يعني بمعونتك وين السبب هنا المعونة السبب للحمد ورجع أقام هنا ايش المسبب ما قام وقال ابن الشجريفي فتستجيبون بحمده وكقوله أجبته بالتلبية أي فتجيبونه بالثناء إذ الحمد الثناء أو الباء للمصاحبة وده الشيء اللي إذا قلنا يجيبونا بالثناء لا لا الاستعانة ها استعينين بالثناء استعانة ايه ما دري من ما حجر من شو ما يدعوكم مش كده إنكم بعد الله بعد تقولوا تمام ولا كذا بحمد مستعينين بحمد لما يقوم وسوى دي يطلبها الله ولا قالوا ايش يستجيبون عن يقوموا صفات هالعظمى على ما يدعوكم بفضل يعني مستجيبون بعد ما يقوموا راجعي لها مبلغ عني اشتركوا جيدة الاستجابة ما هو هم معنى هالقيام ما يقولك بعد كده على المقدور ضروري ما عاد من باقي قوموه وش وش قالنا الباب انا حامد انا حالي يعني مصاحبه تعال دي كانت معنا لكن باقي مو كانها لا مدوش اجتماع بالمعنى قال وهو كقولك عجبته بالتوديع فتجيبونه بالثناء اذ الحمد الثناء قال ما ظهر معنى الاستعانة ما ظهر ما ظهر معنى الاستعانة إنه يجاوب بثناء يعني يحب لنا وش الجواب أنا أقول عجبت بكذا وكذا بفضله ما يبيجي بسبب صفاته العظيمة إلى التعديل أتحضروا وش الجواب عم يقول عجبنا بكذا إما حين يقول تجيبونه بالثناء هذا معنى أن يجيبوا بالثناء حين يجيبوا بالثناء كيف يعني يجيبوه صاحب الله الثناء حين قال أجبتوه بالتلبية ما يشكي أنه يقول تلبيه يقول أجبتوه بالتلبية ما يشكي أنه يقول تلبيه يدعاني يعني انه جواب للأسلبة ما يشتي كذا لا ما يشتي انه جعلتوا هالجواب ما يشتي انهم جوابتوا مثلين على قالوا ان هذا ليش ولا اجبتوا يعني نفذتوا مستعينين بحمده قالوا ان استعانة ولا مصاحبة ما يشتي انهم جوابوا ان هالجواب قالوا ان هذا يسبرجوا يعني بالتلبية حين قلت اجبتوا بالتلبية يفهم ان التلبية هي الجواب ما يشتي ما هو كذا فتستجيبونه الذي يستحق انقو سألني فأجبتوا بكذا مبلغ يعني المستحق للحمد أنا الاستعانة ها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المستحق للثناء ها عافاتك تقول يا جبته بالثناء طلع بعدك ثناء ها عجيب هلا ليش قولك يا جبته بالثناء ها سابر اجبته بالثناء يعني قلت يعني ان قلت ثناء مثنيا عليه اذا قلنا انها للايش للمصاحبه ولا مستعينا بالثناء في اجابتين في تنفيذي اوامره مثلا بالايش مستعينا بالثناء قال أيها تجيبون أنه قال وهو كقولك عجبته بالثناء قالنا ما هي بالتلبية كلكم مكتوب بالتلبية لا ما سبر عجبته بأنه ما حقا تجبته بالتلبية نزل لنا شكل قال أيها تجيبونها بالثناء إذ الحمد الثناء أو الباء بس أو الباء للمصاحبة متعلقة بحال محذوفة أي معلنين بحمده فتستجيبون بحمده كيف أنا فتجيبون بالسلام يعني مصاحب اللي سمع يعني مسلم يجب كل واحد يبعث على دينه لا بجي أنت يعني فتجيبون مسلمين عليه معلنين الثناء مادحين. قال أول بام مثلا للمصاحبة المتعلقة بحال المحذوفة معلنين بحمدي والوجاني يسبح بحمدك إما جيل الاستعانة ولا إيش مصاحبة سبح حامدا ولا إيش مستعينا بالحمد. والسادسة الطرفية أولا قد نصركم الله ببدر نجيناهم بسحر بخيرة في مستعملها ايه هنا البام معنا في يقولوا مستشفى السلام بصعده بصعده لا نادي بريش بصعده نادي السلام بصعده استعمل البام معنا في هل نصركم الله ببدر يعني في بدر بعضهم بعضهم كان يقولوا فما ترجموها بيقولوا مستشفى يعني جابوها في يقول الانجليزي الكتلة جابوها في بمقابل الفي. قال والسادس الطرفية أنا أولا قد نصركم الله ببدر نجيناهم بسحر السابق والسابع البدل فقبل الحماسي فليس لي بهم وقوما إذا ركبوا جنوا الغارة فرسانا وركبانا جنوا ولا شدوا كلكم جنوا أحد شدوا احنا ابن عجل احنا من عجل احنا ظاهر كلام ذا المحاجين شدوا قبل قال وروا جنوا بالنون اسمع قال قال قال بدين بدين عبدال دول القوم قام منهم قال ايش اذا ركبوا جنوا الاغارة يعني بني تحركوا فرسان ورخبان اذا لجل الاغارة كيف يجمع شد الإغارة؟ شدوا ما شدوا الإغارة شدوا الهجمة شدوا عبار عمة أنا الشاهد ليس لي بهم يعني بدلهم واضح؟ قالوا تحط معنا البدل واجتساب الإغارة على أنه محل لأجله شدوا لأجل الإغارة فرسانا ولا شدوا فرسانا يعني إيش؟ هجموا فرسانا ورهبانا لأجل الإغارة شنو وش ايه ولا وش يعني شنو انه بعد محل أجله ايه لكن حيجي يشدوا لأجل الإغارة شدوا يعني هجموا يقولوا شد عليهم لكن قالنا أريد تعليق إذا أريد تعليق ثلاثة لا وين لا أريد نشتي عدي هذه ما اشتي على الإغارة ما اشتي على جمع عليها قبل قال شدوا يعني هجموا مين ولا هجموا ما قال على من على الأعداء خلي هذه عندك تمام ما ذكرهم لكن يعني شدوا يعني فرسانا ورخبانا يعني في كل الحالات ما ليش الظاهر ما يشتي شدوا الإغارة فرسانا نجلس له وش يعني شدوا الإغارة يعني شدوا لأجل الإغارة شدوا فرسانا مرة واضح قال لا ما هو يدور ما لكن هم بيروا هكذا وش الرواية وش قال الشعب ايوه لكن ما اذا قلنا هو بيقولون الإغارة مفعول لأجل وقالنا الإغارة مفعول لأجل ما وش يعني جنوا القرى؟ ويروى بالنون، ويروى بالنون، يعني ما المقصود من معي هنا بالنون؟ يقول ويروى يعني ماذا يهن بالنون؟ لا غلط غلط. إن هذا عندك وجه من الزمامين ما هو قال ويروى شنو؟ ماذا يعني بالكلام؟ يعني هذا شنو؟ ويروى شنو؟ ورجع بعضهم بيجي يخشب ما عاد لها أبي يحافظ لها دقنا على دوحة بل لكم ما عرض يخشب ما شنو ينو قال الثامن المقابلة اشتداد ما شدوا يظهر معنى الثاني يعني يقولوا في كل مكان يقولوا مفعول الأجلة مفعول الأجلة ما ذكر هذا من عقلنا مفعول الأجلة في الديوان في القطر ما مفعول الأجلة حين شدوا الإغارة كيف شدوا الإغارة يعني شدوا الأجلة الإغارة واضح شنو تمام قال والثاني المقابلة وهي الداخلة على العوار منها اشتريته بألف وكافأت إحسانه بضعف يعني مقابل ألف وقولهم هذا بذاك يعني مقابل واحدة واحدة عم يقولوا واحدة بواحدة وقولوا ما ذا ذاك ومن ادخل الجنة ما كنتم تعملون قال ومنه ادخل الجنة بما كنتم تعملون مقابل مقابل ما كنتم تعملون كيف ضعف كيف ضعف الضعف يعني المثل مثلا لا بيقول ما بلا قال انه مثل ضعف ما اشتانا اثنين قال ومن هو ادخل الجنة بما كنتم تعملون قال ضعف الشيء مثله لا لا قال ضعفين من العذاب ما ولا واحد ضعفين يعني مرة ثانية عذاب ايش فيها زيادة وين قال لا لا اشتري كمل ها قال بضعف ولا شيء مثله كمل كمل بس انتهى معنى قال ضعف الشيء مثله هو ضعفاه مثله يقابل نحن بنستعمل على كذا عندك لكن ما يشتغل انا بقدر ان عندي لا قاعد بشيء لا بس انا بنستعمل كذا عندك الحين ادخلوا الجنة اللي ما كنتم تعملون وش هذا هنا قالنا هنا عنده نعم انا ايش مقابل ادخلوا مقابل عمل وانما لم نقدر اعباء السببيه كما قال المعتزله كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة بعمله لأن المعطى بعوض قد لأن المعطى بعوض قد يعطى مجانا اشتري أن مبلغ عوض يا مقابل بس ولا يهب لهم غير مقابل واضح معطى يقولنا المعطى لا المعطى والله ما طاوة يا ما طاوة عمر قد يعطى مجانا ها يا بيوع طابع عمر قد يعطى غير عمر يعني يشتنا على الجنة هي عطية من الله مقابل عملكم وقد يعطيها من غير عمل دخلكم غير تعملوا عشي كذا جل مذهبه وانا المعطى تمام تمام المعطى وش ما المعطى ما هو سعبر والمعطى ما هو سعبر بايزبر الذي يعطى العطاء الذي يعطى بعوض بايزبر يعطى بغير عوض هم يكتل هيا هم يكتل معطى وش ما معنى المعطى بفتح الطاء قال ادخل الجنه لا لا لا بلان كمل استغفر الله قال وما شيء ما جاب هنا على سببية قال واما المسبب فلا يوجد بدون السبب ما هو ثابت ما لون قلنا سببية ما عمل يدخل الجنه الا بالعمل وما شيء كذا ما بيصبر كذا يدخل من غير عمل ويتبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية في الاختلاف محمل الباعين جمعا بين الأدلة على كلامنا يشتي نحن إذا قلنا تدخل جنة فيما كنتم تعملون يعني خطا عن جهالي ويصبر بغير فإذا قال لن يدخل الجنة في عمل يعني بسبب عمل لأن السبب ضروري يعني إذا حصل السبب يعني ما يشتي من السبب بوليد حقد المحملين معنى يلبع معنى هذه لن يدخل الجنة أحد بعمل يشتي معنى هنا للسبب وهناك في الآية اختلف يعني المقابلة ما في التعارض ما بلا قال ما أحد داخل سبب عمله هناك قال بيدخل مقابل عمل تعال مقابل ولا سبب لا لا ما يشتي من السبب يعني ضروري